الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بعد اذنك فضيله الشيخ، انا العام الماضي اديت عمره وحجيت. نعم. نعم. واثناء السعي سعيت من الصفا للصفا، يعني اخطات في السعي. كيف؟ ف يعني زودت واحد؟ لا، نقصت واحد. نقصت واحد؟ اي نعم. طيب فايش اسوي الحين؟ الان بارك الله فيك. نعم. الان يجب عليك ان كان عندك زوجه لا تقربها. بعد اذنك ثاني يا فضيله الشيخ مش سامع. اقول لا تقرب زوجتك الان، واذهب الى مكه الان، واتي بعمره، احرم من الميقات، وطف واسعى وقصر، ثم اسعى للحج الماضي. نعم. افهمت الان؟